السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة البروج مكية باتفاق، وهي 22 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والسماء ذات البروج، قسم أقسم الله به جل وعز. وفي البروج أقوال أربعة، أحدها ذات النجوم، قاله الحسن وقتادة ومجاهد والضحاك. الثاني القصور، قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد أيضا. قال عكرمة: هي قصور في السماء. وقال مجاهد: البروج فيها الحرس. الثالث ذات الخلق الحسن. قال المنهال ابن عمرو، قاله المنهال ابن عمرو. الرابع ذات المنازل، قاله أبو عبيدة ويحيى بن سلام، وهي 12 برجا، وهي منازل الكواكب والشمس والقمر. هي المنازل منازل الكواكب. نعم. وهي منازل الكواكب والشمس والقمر. يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث يوم، فذلك 28 يوما، ثم يستسر ليلتين. وتسير الشمس في كل برج منها شهرا، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. والبروج في كلام العرب القصور، قال الله تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة. وقد تقدم، وهو من المشترك، يطلق على هذا ويطلق على هذا. نعم. قوله تعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قوله تعالى: اليوم الموعود، أي الموعود به، وهو قسم آخر، وهو يوم القيامة، من غير اختلاف بين أهل التأويل. قال ابن عباس: وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمعوا فيه. وشاهد ومشهود اختلف فيهما، فقال علي وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، وهو قول الحسن. ورواه أبو هريرة مرفوعا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. خرجه أبو عيسى الترمذي في جامعه، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة. وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. وقد روى شعبة وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة عنه. قال القشيري: فيوم الجمعة يشهد على كل عامل بما عمل فيه. موسى بن عبيدة هو الربذي، معروف ضعيف عند أهل العلم، فالخبر بسببه يضعف. إلا عن ثقة، إيه؟ هذا الأصل، لكنه روى عن هذا، وعامة أهل العلم تضعيف، معروف موسى بن عبيدة الربذي. نعم. قلت: وكذلك سائر الأيام والليالي، فكل يوم شاهد، وكذا كل ليلة. ودليله ما رواه أبو نعيم الحافظ عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من يوم يأتي على العبد إلا ينادى فيه: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وأنا فيما تعمل عليك شهيد، فاعمل في خيرا أشهد لك به غد، فإني لو قد مضيت لم ترني أبدا. ويقول الليل مثل ذلك، حديث غريب من حديث معاوية تفرد به عنه زيد العمي ولا أعلمه ضعيف أيضا. نعم. ولا أعلمه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وحكى القشيري عن ابن عمر وابن الزبير أن الشاهد يوم الأضحى. وقال سعيد بن القشيري دائما يذكره ويريد به الإمام مسلم لأنه قشيري، لكن هذه الحكاية ما أدري والله في الصحيح ولا. نعم. وقال سعيد بن المسيب الشاهد التروية والمشهود يوم عرفة. وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه الشاهد يوم عرفة. حارث الأعور وهو أضعف من فات. نعم. الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر. وقاله النخعي. وعن علي أيضا المشهود يوم عرفة. وقال ابن عباس والحسين بن علي رضي الله عنهما المشهود يوم القيامة لقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قلت وعلى هذا اختلفت أقوال العلماء في الشاهد. فقيل الله تعالى عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير بيانه وكفى بالله شهيدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقيل محمد صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أيضا والحسين بن علي. وقرأ ابن عباس فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقرأ الحسين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا. قلت وأقرأ أنا ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل الأنبياء يشهدون على أممهم لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. وقيل آدم وقيل عيسى بن مريم لقوله هذه الأمة تشهد على سائر الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، والرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على هذه الأمة ويزكيها ويتزكي من قبلها، يعني من أحسن منهم. وكونهم وسطا يعني عدولا خيارا فتقبل شهادتهم. نعم. وقيل عيسى بن مريم لقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني على قومه. والمشهود أمته. وعن ابن عباس أيضا ومحمد بن كعب الشاهد الإنسان دليله كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال مقاتل أعضاؤه بيانه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال الحسين بن الفضل الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأمم بيانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقيل الشاهد الحفظة والمشهود بنو آدم. وقيل الليالي والأيام وقد بيناه. قلت وقد يشهد المال على صاحبه والأرض بما عمل عليها. وكل ما تقدم يصح أن يسمى شاهد، والمشهود عليه يسمى مشهود، ما دامت الأدلة متضافرة على كل ما تقدم فهي كلها شاهدة. نعم. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين. المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا كذا وكذا. قال: فهذه أخبارها. قال: حديث حسن غريب صحيح. وقيل: الشاهد الخلق شهدوا لله عز وجل بالوحدانية، والمشهود له بالتوحيد هو الله تعالى. وقيل: المشهود لأنها آيات، لأن هذه المخلوقات آيات على وحدانيته وإلهيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه شهادات من هذه المخلوقات، وإن لم تكن بلسان المقال فإنها شهادة بلسان الحال، يستشهد بها على تفرده بالربوبية والألوهية والخلق والتدبير. نعم. وقيل: المشهود يوم الجمعة، كما روى أبو الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة. وذكر الحديث، خرجه ابن ماجة وغيره. قلت: فعلى هذا يوم عرفة مشهود، لأن الملائكة تشهده وتتنزل فيه بالرحمة، وكذا يوم النحر إن شاء الله. وقال أبو بكر العطار: الشاهد الحجر الأسود يشهد لمن لمسه بصدق وإخلاص ويقين، والمشهود الحاج. وقيل: الشاهد الأنبياء، والمشهود محمد صلى الله عليه وسلم. بيانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، إلى قوله تعالى: وأنا معكم من الشاهدين. هذا نقل عن الشاطبية، قال: وحرمي، والضبط الثاني حرامي المكي فيه ونافع، وحصن عن الكوفي ونافعهم على. وقال شارحها أبو شامة، قال: ولفظ حرمي اشترك فيه ابن كثير ونافع، وهو نسبة إلى الحرم، فإن قلت هذه النسبة صحيحة فتكون كالعبارة الصحيحة، فقوله حرمي كقوله مكي وبصري وشامي وكوفي، لأن كل واحد من ابن كثير ونافع منسوب إلى الحرم، هذا من حرم مكة وذا من حرم المدينة. قلت: موضع الرمز كون اللفظ مفردا أراد به مثنى، ولم يستعمل المفرد لإلباسه، إذ لا يعلم أي الحرميين أراد، والتصريح بنسبتهما أن يقال الحرميان كما يقول صاحب العنوان وغيره، ولكونه جعل هذا اللفظ رمزا لم يتصرف به بحذف ياء النسب ولا تخفيفها، بخلاف قوله: ومن تحتها المكي، سوى الشام ضموا إشعارا بأنه رمز لا نسبة. ثم قال: وحصن جعلته عبارة عن الكوفيين ونافع، وقوله على أي الحصن أي المذكور أي ظهر، والمراد انكشف. المقصود أن النسبة واضحة إلى الحرم، فقال حرمي. ما التسكين قد يستعمله الشاطبي أو غيره لضرورة النظم، لأنه مر علينا في الدرس السابق الحرميان مضبوطة هكذا. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود أي لعن. قال ابن عباس: كل شيء في القرآن قتل فهو لعن. وهذا جواب القسم في قول الله. كذلك السنة، كذلك السنة كما في قاتل الله اليهود يعني لعنهم. نعم. وهذا جواب القسم في قول الفراء، واللام فيه مضمرة كقوله والشمس وضحاها، ثم قال قد أفلح من زكاها أي لقد أفلح. وقيل فيه تقديم وتأخير أي قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. قاله أبو حاتم السجستاني. وقال ابن الأنباري: وهذا غلط، لأنه لا يجوز لقائل أن يقول والله قام زيد على معنى قام زيد والله. وقال قوم جواب القسم: إن بطش ربك لشديد. وهذا قبيح، لأن الكلام قد طال بينهما. لا يجوز لقائل أن يقول والله قام زيد، جواب القسم الأصل فيه أن يؤكد والله لقد قام زيد. أما إذا قدم الجواب أو ما يفهم منه الجواب قام زيد والله، هذا ما فيه إشكال، ثم يكون جوابه مقدر بعده يفسره المذكور. نعم. وقيل إن الذين فتنوا. وقيل جواب القسم محذوف أي والسماء ذات البروج لتبعثن. وهذا اختيار ابن الأنباري. والأخدود الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق، وجمعه أخاديد، ومنه الخد لمجاري، ومنه الخد لمجاري الدموع، والمخدة لأن الخد يوضع عليها. هذا مجرى لكن بدون أخدود، لأن الخد هو الشق، الخد هو الشق، ولذا جاء في أنهار الجنة أنها تجري على الأرض من غير أخدود. في ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. الخد يسمى لمجاري الدموع خد، أما في الشق ليسمى خد، فالخد هو الشق الذي يجري فيه الماء. نعم. ومثله الأخدود التي حفرت في الأرض وجعلت كالخنادق يلقى فيها الناس بعد أن أضرمت بالنيران لفتنهم عن دينهم، نسأل الله العافية. نعم. ويقال تخدد وجه الرجل إذا صارت فيه أخاديد من جراح. قال طرفه: ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد. النار ذات الوقود. لا، ما الخد لمجاري الدموع، الخد إذا أثر فيه الدمع، الخد إذا أثر فيه الدمع يمكن أن يكون فيه أخدود، كما ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه بسبب دموعه مثل في خده مثل الشراك، يعني شيء تأثر من كثرة جرائن الدموع. أما أصل الخد فليس من الأخدود. نعم. النار بدل من الأخدود بدل الاشتمال. والوقود بفتح الواو قراءة العامة وهو الحطب، وقرأ قتادة وأبو رجاء ونصر بن عاصم بضم الواو

فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك. هذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في تصبير أمته على الأذى بسبب الحق والدفاع عن الحق ونصر الحق، إن أحدكم إن أحد ممن كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بنصفين، ما يثنيه ذلك عن دينه. نعم. إيه؟ أفضل منهما حال، لأنه بلغ من حاله أنه بكلام رمى الحي بحجر يسير وقتل، بلغ من منزلته عند الله جل وعلا أن جعله يقضي على هذه الحية بمجرد كلام، رمها بحجر وماتت. المقصود أنه في هذه اللحظة حاله أفضل من حال الراهب، وقد يكون هذا في تقدير الراهب، لأنه لو جرب الراهب ما ندري هل يحصل له مثل ما يحصل الغلام أو لا، ولا يمنع أن يقول الإنسان لغيره أنت أفضل مني ويجزم أنه ما هو أفضل منه، لكن باب هضم النفس التواضع لا في ما يمنع. نعم. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم. نعم، يكون أمره أبلغ، يكون أمره أبلغ عند الناس، إذا دهده من جبل وتردى ومات عرف الناس كله، كذلك إذا ألقي في البحر، لكن الله جل وعلا خيب ظنونهم ومساعيهم. نعم. فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك تحدي. هذا تحدي، ما فعل أصحابه، هذا تحدي للملك، وإلا ما الذي يمنعه أن يهرب في شعب من الشعاب وفي غار من الغيران ويسلم من طلب الملك، لكن ذهب إلى الملك ليكون هذا أبلغ في تأثير قصته على الناس، ولذلك آمن الناس لما عرفوا قصته. نعم. فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتى الملك فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله يستدل بهذه القصة من يرى أنه لا مانع من أن يقتل الإنسان نفسه لمصلحة عامة راجحة، وليس في القصة ما يدل على ذلك، بل للإنسان أن يتسبب في قتل نفسه، أما أن يباشر في قتل نفسه فلا. الغلام ما باشر قتل نفسه، وإنما صار سببا في قتل نفسه لأنهم دلهم على كيفية القتل، والمصلحة راجحة مثل الشمس، آمن الناس كلهم. أما أن يباشر الإنسان قتل نفسه مهما ترتب على ذلك المصلحة فإنه لا يجوز. يأتي مسألة المفسدة، وأنه إذا كان يخشى على أسرار المسلمين التي يكنها في نفسه أن يطلع عليها، بحيث إذا عذب وأوذي فإنه يخبر بما عنده، وهذه مسألة اجتهادية وافتى بها بعض أهل العلم. نعم. بين لا بين فرق واضح. لا صحيح أن بعض من له هوى قد يرتكب شيئا يقول المصلحة تقتضيه، وهو في حقيقة نفسه مصلحة شخصية له، يقول المصلحة تقتضي، هذه المصلحة الشخصية لا ينظر إليها في مقابل المصالح العامة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الحديث المتفق عليه لا شك أنه هضم نفسه عليه الصلاة والسلام. فيرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت ولو مكثت في السجن ما مكث يوسف لعجبت الداعي، وما لقد نعم ما ايش انا احق بالشك من ابراهيم عليه الصلاه والسلام، يقول انا احق بالشك من ابراهيم. ويرحم الله لوطا، لقد كان ياوي الى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لعجبت. هذا كله من باب هضم النفس عليه الصلاه والسلام. نعم. إيه من هضم نفسه، مثل قول لا تفضلون على يونس بن متى. لا نعم. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر، قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فاجمعوا فأحموه، يعني فأقحموه، فأحموه فيها، دعوه يصل الحميم النار التي فيها، نسأل الله العافية. نعم. أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. خرجه الترمذي بمعناه. وفيه وكان على طريق الغلام راهب في صومعه، قال معمر أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين. نعم. قبل أن تنسخ ديانهم، قبل أن تنسخ ديانهم ببعثته عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه أن الدابة التي حبست الناس كانت أسدا، وأن الغلام دفن. قال فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب، في زمن عمر بن الخطاب، وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. وقال حديث حسن غريب. ورواه الضحاك عن ابن عباس قال كان ملك بنجران. وفي رأي القصة معروفة في الصحيحين وغيرهما، قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وهذا منهم. نعم. قال كان ملك بنجران، وفي رعيته رجل له فتى، فبعثه إلى ساحر يعلمه السحر، وكان في طريق وكان طريق الفتى على راهب يقرأ الإنجيل، فكان يعجبه ما يسمعه من الراهب، فدخل في دين الراهب، فأقبل يوما فإذا حية عظيمة قطعت على الناس طريقهم، فأخذ حجرا فقال: بسم الله رب السماوات والأرض وما بينهما، فقتلها. وذكر نحو ما تقدم، وأن الملك لما رآه بالسهم وقتله قال أهل مملكة الملك: لا إله إلا الله عبد الله بن ثامر، وكان اسم الغلام. فغضب الملك وأمر فخدت أخاديد. نعم، لا إله إلا إله. نعم، عندك كذا. نعم، قال أهل مملكة الملك: لا إله إلا إله إلا إله عبد الله بن عامر، وكان اسم الغلام. فغضب الملك وأمر فخدت أخاديد، وجمع فيها حطب ونار. يا عبد الله بن ثامر، لا إله إلا إله، لا إله إلا إله عبد الله بن ثامر. لا ما خلي عدل عند نفس الشيء. نعم، وجمع فيها حطب ونار، وعرض أهل مملكته عليها، فمن رجع عن التوحيد تركه، ومن ثبت على دينه قذفه في النار. وجيء بامرأة مرضع فقيل لها: ارجعي عن دينك وإلا قذفناك وولدك قال فأشفقت وهمت بالرجوع، فقال لها الصبي المرضع: يا أمي أثبتي على ما أنت عليه، فإنما هي غميضة يعني غفاءة يسيرة. نعم، فإنما هي غميضة، فألقوها وابنها. وروى أبو صالح عن ابن عباس أن النار ارتفعت من الأخدود فصارت فوق الملك وأصحابه 40 ذراعا فأحرقتهم. وقال الضحاك: هم قوم من النصارى كانوا باليمن قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، أخذهم يوسف بن شراحيل بن تبع الحميري، وكانوا نيفا 80 رجلا، وحفر لهم أخدودا وأحرقهم فيه. حكاه الماوردي، وحكى الثعلبي عنه، لكن القصة السابقة في الصحيح مثل هذه لا تقاومها، وقد يتكرر هذا الفعل، لكن القصة المرادة في السورة، سورة البروج، هي قصة عبد الله بن ثامر وما ترتب عليها. وهذه أصل الفتنة، الفتنة عن الدين، عرض الإنسان على العذاب وعلى النار ليفتن ويختبر ويمتحن صبره وتمسكه في دينه، مثل ما يعرض الذهب والفضة على النار لينظر جودته. نعم، وحكى الثعلبي عنه أن أصحاب الأخدود من بني إسرائيل أخذوا رجالا ونساء فخدوا لهم الأخاديد، ثم أوقدوا فيها النار، ثم أقيم المؤمنون عليها، وقيل لهم: تكفرون أو تقذفون في النار، ويزعمون أنه دانيال وأصحابه. وقاله عطية العوفي، وروي نحو هذا عن ابن عباس. وقال علي رضي الله عنه: إن ملكا سكر فوقع على أخته، فأراد أن يجعل ذلك شرعا في رعيته فلم يقبلوا، فأشارت إليه أن يخطب بأن الله عز وجل أحل نكاح الأخوات فلم يسمع عنه منه فلم يسمع منه فأشارت إليه أن يخد لهم الأخدود ويلقي فيه كل من عصاه ففعل. قال: وبقاياهم ينكحون الأخوات وهم المجوس وكانوا أهل كتاب. وروي عن علي أيضا أن أصحاب الأخدود كان سببهم أن نبيا بعثه الله تعالى إلى الحبشة فاتبعه ناس فخد لهم قومهم أخدودا، فمن اتبع النبي رمي فيها، فجيء بامرأة لها بني الرضيع فجزعت، فقال لها: يا أماه امضي ولا تجزعي. وقال أيوب عن عكرمة قال: قتل أصحاب الأخدود، قال: كانوا من قومك من السجستان. وقال الكلبي: هم نصارى نجران، أخذوا بها قوما مؤمنين فخدوا لهم 7 أخاديد، طول كل أخدود 40 ذراعا وعرضه 12 ذراعا، ثم طرح فيه النفط والحطب، ثم عرضوهم عليها فمن أبى قذفوه فيها. وقيل: قوم من النصارى كانوا بالقسطنطينية زمان قسطنطين. وقال مقاتل: أصحاب الأخدود 3. النفط هذا هو الموجود الآن، البترول، لكنه ما كان يستنبط من الأرض، بل الزائد منه يطفو على وجه الأرض ويستعمل للوقود. نعم. وقال مقاتل: أصحاب الأخدود 3، واحد بنجران، والآخر بالشام، والآخر بفارس. أما الذي بالشام فأنطينا نوس. كانوا يعرفون الزفت والقار قبل، وهي مشتقات البترول، والمزفت والمقير من الأمن الأوعية جاءت بها النصوص في الصحيحين وغيرهم. نعم. أما الذي بالشام فأنطني يا نوس الرومي، وأما الذي بفارس فبختنصر، وأما الذي بأرض العرب يوسف بن ذي نواس. فلم ينزل الله في الذي بفارس والشام قرآنا، وأنزل قرآنا في الذي كان بنجران. وذلك أن رجلين مسلمين كان أحدهما بتهامة والآخر بنجران، آجر أحدهما نفسه فجعل يعمل ويقرأ الإنجيل، فرأت ابنة المستأجر النور في قراءة الإنجيل فأخبرت أباها فأسلم. وبلغوا 87 بين رجل وامرأة بعدما رفع عيسى، فخد لهم يوسف بن ذي نواس ابن تبع الحميري أخدودا وأوقد فيه النار وعرضهم على الكفر، فمن أبى أن يكفر قذفه في النار. وقال: من رجع عن دين عيسى لم يقذف. وإن امرأة معها ولدها صغير لم يتكلم فرجعت، فقال لها ابنها: يا أما إني أرى أمامك نارا لا تطفأ. فقذفا جميعا بأنفسهما في النار، فجعلها الله وابنها في الجنة. فقذف في يوم واحد 77 إنسانا. وقال ابن إسحاق عن وهب بن منبه: كان رجل من بقايا أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام يقال له قيميون، وكان رجلا صالحا مجتهدا زاهدا في الدنيا مجاب الدعوة، وكان سائحا في القرى لا يعرف بقرية إلا مضى عنها، وكان بناء يعمل الطين. قال محمد بن كعب القرظي: وكان أهل نجران أهل شرك يعبدون الأصنام، وكان في قرية من قراها قريبا من نجران ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر، فلما نزل بها قيميون بنى بها خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي بها الساحر، فجعل أهل نجران يبعثون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر، فبعث إليه الثامر عبد الله بن الثامر، فكان مع غلمان أهل نجران، وكان عبد الله إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من أمر صلاته وعبادته، فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم، فوحد الله وعبده، وجعل يسأله عن اسم الله الأعظم، وكان الراهب يعلمه فكتمه إياه، وكان الراهب يعلمه يعلمه يعلمه يعلمه، وكان الراهب يعلم يعلم الاسم، نعم يعلم الاسم يعلمه، وكان الراهب يعلمه فكتمه إياه وقال: يا ابن أخي إنك لن تحمله، أخشى ضعفك عنه. وكان أبو الثامر لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان، فلما رأى عبد الله أن الراهب قد بخل عليه بتعليم اسم الله الأعظم عمد إلى قداح فجمعها، ثم لم يبق لله تعالى اسما يعلمه إلا كتبه في قدح، لكل اسم قدح، حتى إذا أحصاها أوقد لها نارا، ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا، حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه، فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء، فأخذه ثم قام إلى صاحبه فأخبره أنه قد علم اسم الله الأعظم الذي كتمه إياه، فقال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع، فقال له: يا ابن أخي قد أصبته، فأمسك على نفسك، وما أظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر إلا قال: يا عبد الله أتوحد الله وتدخل في ديني؟ فأدعو الله لك فيعافيك، فيعافيك مما أنت فيه من البلاء. فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم، فيدعو الله له فيشفى، حتى لم يبق أحد بنجران به ضر إلا أتاه فاتبعه على دينه ودعا له فعوفي، حتى رفع شأنه إلى ملكهم فدعاه فقال له: أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي، فلأمثلن بك. قال: لا تقدر على ذلك. فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيطرح عن رأسه فيقع على الأرض ليس به بأس، وجعل يبعث به إلى مياه نجران، بحار لا يلقى فيها شيء إلا هلك، فيلقى فيها فيخرج ليس به بأس. فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله وتؤمن بما آمنت به، فإنك إن فعلت ذلك سلطت علي وقتلتني. فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادته، ثم ضربه بعصا فشجه شجة صغيرة ليست بكبيرة فقتله، وهلك الملك مكانه. واجتمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم من الإنجيل وحكمه، ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث، فمن ذلك كان أصل النصرانية بنجران، فسار إليهم ذو نواس ذو نواس اليهودي بجنوده من حمير، فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك أو القتل، فاختاروا القتل، فخد لهم الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم حتى قتل منهم 20,000، وقال وهب بن منبه 12,000، وقال الكلبي كان أصحاب الأخدود 70,000. قال القصة بطولها السابقة كلها مروية من طريق كعب الأحبار، وهي مما تلقي من أهل الكتاب، وفيما صح عندنا من نبينا عليه الصلاة والسلام في القصة الأولى في أصل القصة، هذه غنية عن كل ما ذكر في الباب لأنها هي الثابتة، أما ما عداها كله متلقى من أخبار بني إسرائيل. نعم. أي نعم، هي وفد نجران، هم من نجران اليوم. بحر ماء كثير، ليس معناه بحر أنه على البحر، لا، ماء كثير يسمونه بحر. نعم. أقول هذا متلقى من بني إسرائيل، ما ينظر في المفردات، ليس بصحيح، الصحيح ما تقدم. نعم. وقال الكلبي كان أصحاب الأخدود 70,000. قال وهب ثم لما غلب أرياط على اليمن خرج ذو نواس هاربا فاقتحم البحر بفرسه فغرق. قال ابن إسحاق وذو نواس هذا اسمه زرعة بن تبان ابن تبان أسعد الحميري، وكان أيضا يسمى يوسف، وكان له غدائر من شعر تنوس أي تضطرب، فسمي ذا نواس، وكان فعل هذا بأهل نجران، فأفلت منهم رجل اسمه دوس ذو ثعلبان، فساق الحبشة لينتصر بهم فملكوا اليمن، وهلك ذو نواس في البحر ألقى نفسه فيه. وفيه يقول عمرو بن معدي كرب أتوعدني كأنك ذو رعين بأنعم عيشة أو ذو نواس، وكائن كان قبلك من نعيم وملك ثابت في الناس راسي، قديم عهده من عهد عاد، عظيم قاهر الجبروت قاسي، أزال الدهر ملكهم فأضحى، ينقل من أناس في أناس. وذو رعين ملك من ملوك حمير، ورعين حصن له، وهو من ولد الحارث بن عمرو بن حمير بن سبأ. مسألة. قال علماؤنا أعلم الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد يؤنسهم بذلك، وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغلام ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام والمشقات التي كانوا عليها، ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه به وبذله نفسه في حق إظهار دعوته ودخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظم صبره. وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار، وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى ورسخ الإيمان في قلوبهم صبروا على الطرح في النار ولم يرجعوا عن دينهم. قال ابن العربي وهذا منسوخ عندنا حسب ما تقدم بيانه في سورة النحل. مكروه منسوخ بمثل قوله تعالى إلا من أكره، وهذا إكراه بلا شك، أنه إذا وصل الحد إلى الأذى بمثل هذه الطريقة بأن يحرق في النار أو يهدده من يقدر على ذلك، فإن له مندوحة أن يصبر عن كلمة الحق، لكن لا يجوز له أن يقول الباطل على أي حال من الأحوال. قد ينطق بكلمة الكفر مما لا ضرر فيه على أحد مثل هذا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويبقى أن هذه رخصة، يبقى أن هذه رخصة، والعزيمة باقية لم تنسخ، فمن ارتكب العزيمة فله أجره عند الله. وأعظم الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر. يقول والله أنا مكره، أنا يعني. الإمام أحمد رحمه الله تحمل الشدائد، صبر على السجن والضرب، ومع ذلك أفلح وأنجح. ويعلم الله والعلم عند الله جل وعلا أن الإمام أحمد لو ما صبر ومن معه كان القول بخلق القرآن قرر إلى الآن. والعلم عند الله جل وعلا، لكن بصبرهم وتحملهم العزائم رفع الله بهم هذه الغمة. نعم. قلت ليس بمنسوخ عندنا، وأن الصبر على ذلك لمن قويت نفسه وصلوب دينه أو لا. قال الله تعالى مخبرا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وروى أبو سعيد الخدري: ما يلقن الصبيان من الأصول الثلاثة التي ألفها شيخ الإسلام الإمام المجدد تعليم المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر: العلم والعمل به والصبر على الأذى فيه والتواصل والدعوة إليه والصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر لا بد منه. أما اللي يقول والله ما أنا متعرض لأي مشقة ولا شيء، هذا ما هو مسوين شيء، لا صابر ولا لا عالم، لم تعلم ولا معلم ولا داعي ولا آمر ولا ناهي، ما فيه إلا بصبر. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا والنتيجة تفلحون أو لعلكم تفلحون. لا بد من هذا كله. نعم. وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وروى ابن سنجر محمد بن سنجر عن أميمة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أوضئ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل قال: أوصني. فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت بالنار. الحديث. قال علماؤنا: ولقد دمت حين التخريج. ايش قال الحديث الأول والثاني؟ نعم. قال علماؤنا: ولقد امتحن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل والصلب والتعذيب الشديد، فصبروا ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك. ويكفيك قصة عاصم وخبيب وأصحابهما وما لقوا من الحروب والمحن والقتل والأسر والحرب وغير ذلك. عاصم ولا ياسر؟ نعم. وقد مضى في النحل أن هذا إجماع ممن قوي في ذلك، فتأمله هناك. لا شك أن العزائم لها أهلها الذين يتحملونها ويصبرون على هذه الشدائد، والذي لا يصبر ويخشى أن يفتن لا يعرض نفسه لهذه الأمور ويترخص برخصة الله. والحمد لله أن في شرعنا سعة، والله الحمد، من أراد المنازل العالية وهو من أهلها يستعين بالله، والذي لا يستطيع لا يعرض نفسه لما لا يطيق. نعم. قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، دعاء على هؤلاء الكفار بالإبعاد من رحمة الله تعالى. وقيل معناه الإخبار عن قتل أولئك المؤمنين، أي إنهم قتلوا بالنار فصبروا. وقيل هو إخبار عن أولئك الظالمين، فإنه روي أن الله قبض أرواح المؤمنين الذين ألقوا في الأخدود قبل أن يصلوا إلى النار، وخرجت نار من الأخدود ما صارت على إبراهيم عليه السلام بردا وسلاما. ومن هذه الأمة أبو مسلم الخولاني ألقي في النار وما مسته. نعم. هذه كرامات ومعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. نعم. وخرجت نار من الأخدود فأحرقت الذين هم عليها قعود. وقيل إن المؤمنين نجوا وأحرقت النار الذين قعدوا، ذكره النحاس. ومعنى عليها أي عندها، وعلى بمعنى عند. وقيل عليها على ما يدنو منها من حافات الأخدود، كما قال: وبات على النار الندى والمحلق. نعم. شيء يسير مثل المقصود شهيد المعركة، لكن المبطون قد يتألم ألما شديدا، وغيره حريق وغيره يتألم، لكن شهيد المعركة هو الذي لا يجد مثل هذا. نعم. العامل في إذ قتل أي لعنوا في ذلك الوقت، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي حضور، يعني الكفار كانوا يعرضون الكفر على المؤمنين، فمن أبى ألقوه في النار. وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم بالجد في ذلك. وقيل على بمعنى مع، أي وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قوله تعالى: وما نقموا منهم، وقرأ أبو حيوة: نقموا بالكسر، والفصيح هو الفتح. وقد مضى في براءة القول فيه، أي ما نقم الملك وأصحابه من الذين حرقهم إلا أن يؤمنوا، أي إلا أن يصدقوا بالله العزيز، أي الغالب المنيع الحميد. ما يكفي مجرد التصديق في مقابل الإيمان، إنما بأركانه الثلاثة: القول والاعتقاد والعمل. نعم. الحميد أي المحمود في كل حال، الذي له ملك السماوات والأرض لا شريك له فيهما ولا نديد، والله على كل شيء شهيد، أي عالم بأعمال خلقه لا تخفى عليه خافية. قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي حرقوهم بالنار. والعرب تقول: فتن فلان الدرهم والدينار، أي أدخله الكور لينظر جودته. ودينار مفتون، ويسمى يعني مختبر، مفتون يعني مختبر، مار على النار ورؤية صلاحيته وجودته. نعم. ويسمى الصائغ الفتان، وكذلك الشيطان، لأنه يفتن ويختبر. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تريد أن تصرف الناس عن الصلاة وتحرفهم عنها بتطويلك. نعم. ورؤيا فتين، وورق فتين، أي فضة محترقة. ويقال للحرة فتين، أي الأرض التي تكسوها الحجارة السود كأنها محترقة. نعم. أي كأنها أحرقت حجارتها بالنار، وذلك لسوادها. ثم لم يتوبوا، أي من قبيح صنيعهم، مع ما أظهره الله لهذا الملك الجبار الظالم وقومه من الآيات والبينات على يد الغلام، فلهم عذاب جهنم لكفرهم. الكافر إذا أسلم، إذا أسلم هذا الإسلام يهدم ما كان قبله، ولو كان ما قبله من حقوق العباد، ولا لو كان مسلم وأحرق مسلمين بالنار ثم تاب الله جل وعلا ثم قال ثم لم يتوبوا، الإسلام يهدم ما كان قبله. لكن لو كانوا مسلمين وفتنوا المؤمنين وحرقوهم بالنار ثم تابوا بعد ذلك، التوبة تجب ما قبل، لكن حقوق العباد تبقى. نعم. ولهم عذاب الحريق في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار، وقد تقدم عن ابن عباس وقيل ولهم عذاب الحريق أي ولهم في الآخرة عذاب زائد على عذاب زائد على عذاب كفرهم، على عذاب كفرهم بما أحرقوا المؤمنين. يحرقون كما أحرقوا، لهم عذاب الحريق لأنهم حرقوا، وكل كافر له عذاب الحريق سواء حرق أو لم يحرق. المسألة مردها إلى في شرعنا إلى قصة العرانيين، يعني هل المقصود المماثلة أو المقصود المثلة؟ قصة العرانيين ظاهرة في هذا، وإن كان الجمهور على أن المثلة ممنوعة. نعم. أرايش؟ لا لا هؤلاء كالذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسب. نعم. أي تنزل أي أذى. نعم. كما فعل بالجارية، مماثلة، هذه ليست مثلة. ماشي ماشي. نعم. وقيل لهم عذاب وعذاب جهنم الحريق، والحريق اسم من أسماء جهنم كالسعير، والنار دركات وأنواع ولها أسماء، وكأنهم يعذبون بالزمهرير في جهنم ثم يعذبون بعذاب الحريق، فالأول عذاب ببردها والثاني عذاب بحرها. إن الذين آمنوا أي هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله أي صدقوا به وبرسله وعملوا الصالحات لهم جنات أي بساتين تجري من تحتها الأنهار من ماء غير آس ومن لبن لم يتغير طعمه ومن خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ومع ذلك تجري على الأرض من غير أخاديد ولا تنتشر يمينا ولا شمالا، بل هي بطريقها تجري من تحتهم، مثل ما قال ابن القيم فيما أشرنا إليه سابقا. نعم. ذلك الفوز الكبير أي العظيم الذي لا فوز يشبهه. قوله تعالى إن بطش ربك لشديد أي أخذه الجبابرة والظلمة كقوله جل ثناؤه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد تقدم قال المبرد إن بطش ربك جواب القسم المعنى، والسماء ذات البروج إن بطش ربك، وما بينهما معترض مؤكد للقسم، وكذلك قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول إن القسم واقع عما ذكر صفته بالشدة، إنه هو يبدئ ويعيد يعني الخلق عن أكثر. إن القسم واقع يعني جوابه ما ذكر صفته بالشدة إن بطش ربك لشديد، فهو مثل كلام المبرد. نعم. فإنه هو يبدئ ويعيد، يعني الخلق، عن أكثر العلماء، يخلقهم ابتداء ثم يعيدهم عند البعث. وروى عكرمة قال: عجب الكفار من إحياء الله في من إحياء الله جل ثناؤه من إحياء الله جل ثناؤه الأموات. وقال ابن عباس: يبدئ لهم عذاب الحريق في الدنيا ثم يعيده عليهم في الآخرة. وهذا اختيار الطبري، وهو الغفور أي الستور لذنوب عباده المؤمنين، لا يفضحهم بها. نعم، لأن المغفرة ستر الذنوب، والمغفر ما يستر البدن عن وقع السهام وآلات الحرب وغيرها. نعم. الودود أي المحب لأوليائه. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: كما يود أحدكم أخاه بالبشرى والمحبة. وعنه أيضا: الودود أي المتودد إلى أوليائه بالمغفرة. وقال مجاهد: الواد لأوليائه فعول بمعنى فاعل. وقال ابن زيد: الرحيم. وحكى المبرد عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أن الودود هو الذي لا ولد له، وأنشد قول الشاعر: وأركب في الروع عريانة ذلول الجناح لقاحا ودودا، أي لا ولد لها تحن إليه. ويكون معنى الآية كأن المعنى العكس، الودود هي التي لها ولد تحن إليه، كما بقوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود. نعم. نعم. ويكون معنى الآية: إنه يغفر لعباده وليس له ولد يغفر لهم من أجله، ليكون بالمغفرة متفضلا من غير جزاء. وقيل الودود بمعنى المودود، كركوب وحلوب، أي يوده عباده الصالحون ويحبونه. ذو العرش المجيد قرأ الكوفيون إلى عاصمة. ولا شك أنه واد ومودود، حاب ومحبوب، صبة المحبة ثابتة لله جل وعلا، ومحبته فرض على عباده. نعم. قرأ الكوفيون إلا عاصما المجيد بالخفض نفع نعتا للعرش. وقيل لربك، أي إن بطش ربك المجيد لشديد. ولم يمتنع الفصل لأنه جار مجرى الصفة في التشديد. والباقون بالرفع نعتا لذو، وهو الله تعالى. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لأن المجد هو النهاية في الكرم، في الكرم والفضل، والله سبحانه المنعوت بذلك. وإن كان قد وصف عرشه بالكريم في آخر المؤمنون، تقول العرب: في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، أي تناهيا فيه حتى يقتبس منهما. ومعنى ذو العرش، ذو العرش مضاف ومضاف إليه، والمجيد نعت، فهل نعت للمضاف أو للمضاف إليه؟ يجوز هذا وهذا، لكن نحتاج إلى مرجح لأحد الأمرين، لأحد الأمرين. فإذا كان الإعراب بالحروف قد يخفى ويستدل عليه من السياق، كما تقول: مررت بزيد الفاضل، مررت بغلام زيد الفاضل. الفاضل منه؟ ها؟ يحتمل. والمتحدث عنه الغلام ولا زيد؟ المقصود أنه لابد من قرينة تدل على المراد، ولا من خلال اللفظ ما في ما يدل عليه، إذا كان الإعراب بالحروف. لكن إذا بالحركات، لكن إذا كان الإعراب بالحروف عرف. ويبقى وجه ربك ذو، تبارك اسم ربك ذي، الإعراب واضح الأول للمضاف والثاني للمضاف إليه. نعم. شو؟ شفيه؟ على كل حال هو الآن على قراءة الرفع ما في إشكال. حميد المجيد ما في الحميد المجيد؟ إنه حميد مجيد. إنه حميد مجيد. نعم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. نعم. ومعنى ذو العرش أي ذو الملك والسلطان، كما يقال فلان على سرير ملكه وإن لم يكن على سرير، ويقال ثل عرشه أي ذهب سلطانه. وقد مضى بيان هذا في الأعراف، وخاصة في كتاب الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. فعال لما يريد أي لا يمتنع عليه شيء يريده. قال الزمخشري فعال خبر ابتداء محذوف، وإنما قيل فعال لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة، فهي صيغة مبالغة فعال. شو؟ ومعنى ذو العرش أي ذو الملك والسلطان، كما يقال فلان على سرير ولم يكن على سرير ويريد أن يفعل. لا لا، هو يثبت يثبت يثبت العرش. تكلف هذا. نعم. وقال الفراء هو رفع على التكرير والاستئناف لأنه نكرة محضة. وقال الطبري رفع فعال وهي نكرة محضة على وجه الإتباع لإعراب الغفور الودود. وعن أبي السفر قال دخل ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه يعودونه، فقالوا ألا نأتيك بطبيب؟ قال قد رآني. قالوا فما قال لك؟ قال قال إني فعال لما أريد. نعم. هذا بالنسبة للطب والعلاج، هل يجب أو لا يجب، وهل يستحب أو هو مباح وتركه أو لا، أقوال لأهل العلم. وشيخ الإسلام يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج، ويحصل مسائل كثيرة حول من يقرر له عملية يغرب عن ظن نجحانها، وفي تركها الهلكة هل يلزم بها المريض أو لا يلزم، كل على أصله في الوجوب أو عدمه. وينحى بعض المعاصرين من أهل العلم إلى أنها إذا تعينت العملية هذه أو العلاج سبيلا إلى الشفاء فإنه لا يؤخذ رأيه، بل يجب عليه أن يعالج ويعالج. وطريقة سلف ما أحد ألزم أو ألزم نفسه أو ألزمه غيره بعلاج. هذا سيد هذه الأمة بعد نبيها ألا نأتيك بالطبيب، وهذا ثابت عنه، قال قد رآني. قالوا فما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. والله المستعان. نعم. قوله تعالى هل أتاك حديث الجنود أي قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم، يؤنسه بذلك ويسليه. ثم بينهم فقال فرعون وثمود، وهما في موضع جر على البدل من الجنود. المعنى إنك قد عرفت ما فعل الله بهم حين كذبوا أنبياءه ورسله. بل الذين كفروا أي من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك في تكذيب لك كدأب من قبلهم. وإنما خص فرعون وثمود لأن ثمود في بلاد العرب وقصتهم عندهم مشهورة وإن كانوا من المتقدمين. يأثرون الأجيال بعد الأجيال لأنها في بلادهم. نعم. وأمر فرعون كان مشهورا عند أهل الكتاب وغيرهم، وكان من المتأخرين في الهلاك، فدل بهما على أمثالهما في الهلاك، والله أعلم. قوله تعالى: والله من ورائهم محيط، أي يقدر على أن ينزل بهم ما أنزل بفرعون، والمحاط به كالمحصور، وقيل أي والله عالم بهم فهو يجازيهم، بل هو قرآن مجيد. والإحاطة بالشيء تعني القدرة عليه، وأنه لا يستطيع أن يفلت منه لأنه محيط به من جميع جهات. نعم. أي المتناهي، أي متناه في الشرف والكرم والبركة، وهو بيان ما بالناس الحاجة إليه من أحكام الدين والدنيا، لا كما زعم المشركون. وقيل مجيد أي غير مخلوق، في لوح محفوظ أي مكتوب في لوح، وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول الشياطين إليه. وقيل هو أم الكتاب، ومنه انتسخ القرآن والكتب. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: اللوح من ياقوتة حمراء، أعلاه معقود بالعرش، وأسفله في حجر ملك يقال له ماطريون، كتابه نور وقلمه نور، ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة، ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء، يرفع وضيعا ويضع رفيعا، ويغني فقيرا ويفقر غنيا، يحيي ويميت ويفعل ما يشاء، لا إله إلا هو. في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والله المستعان. نعم. وقال أنس بن مالك ومجاهد: إن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله تعالى في جبهة إسرافيل. وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. وقيل: اللوح المحفوظ الذي فيه أصناف الخلق والخليقة، وبيان أمورهم، وذكر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، والأقضية النافذة فيهم، ومآل عواقب أمورهم، وهو أم الكتاب. وقال ابن عباس: أول شيء كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ: إني أنا الله لا إله إلا أنا، محمد الرسول، من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي، كتبته صديقا وبعثته مع الصديقين، ومن لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي فليتخذ إلها سواي. وكتب خرج الحديث اللي قبل هذا كلام ابن عباس، كلام ابن عباس نعم. الله جل وعلا هو المتكلم، لكن هذا القرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة كما يخبر ابن عباس ويصحح كثير من أهل العلم، ونزل إلى الأرض منجما، أو أنه إنما ينزل إذا تكلم الله به إلى جبريل منجما من أوله إلى آخره، يعني من بداية كلام عليه الصلاة والسلام جل وعلا إلى أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول أنه تكلم به وأخذه من اللوح المحفوظ، تكلم به الله جل وعلا حقيقة مع أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وانتسخ من اللوح المحفوظ ونزل به جبريل للسماء الدنيا. أما كونه تكلم به في الوقائع وسمع المجادلة وأنزل بشأنها القرآن، هذا ما يختلف فيه أحد ممن اعتد بقوله. نعم. وكتب الحجاج إلى محمد بن الحنفية رضي الله عنه يتوعده، فكتب إليه ابن الحنفية: بلغني أن لله تعالى في كل يوم 360 نظرة في اللوح المحفوظ، يعز ويذل ويبتلي ويفرح ويفعل ما يريد، فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك فتشتغل بها ولا تتفرغ. وقال بعض المفسرين: اللوح شيء يلوح للملائكة فيقرؤونه. وقرأ ابن السميقع وأبو حيوة: قرآن مجيد على الإضافة، أي قرآن رب مجيد. قرآن مجيد، قرآن مجيد على الإضافة، أي قرآن رب مجيد. وقرأ نافع: في لوح محفوظ، في لوح محفوظ بالرفع نعتا للقرآن، أي بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. والباقون بالجر نعتا للوح. والقراء متفقون على فتح اللام من لوح، إلا ما روي عن يحيى بن يعمر فإنه قرأ لوح، فإنه قرأ لوح، لوح بضم اللام. نعم. قرآن ولا قرأ عندك؟ ها؟ فإنه قرآن، قرأ، قرأ مش عندكم؟ فإنه قرآن لوح ظاهر، قرأ، قرأ. ها؟ فإنه قرأ بدل لوح بفتح اللام لوح، هذا اللي يظهر عندكم كذا؟ إيه لا ما له وجه. نعم. فإنه قرأ لوح بضم الله، أي إنه على وزن نوح، مثل نوح في زنتها. نعم. أي إنه يلوح وهو ذو نور، ذو نور وعلو وشرف. قال الزمخشري: واللوح الهواء، يعني اللوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح. وفي الصحاح: لاح الشيء يلوح لوحا، أي لمح. ولاحه السفر غيره، ولاح لوحا ولواحا عطش، والتاح مثله. واللوح والتاح، والتاح، والتاح، والتاح مثله. واللوح الكتف وكل عظم عريض، واللوح الذي يكتب فيه. واللوح بالضم الهواء بين السماء والأرض، والحمد